بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على عملية عسكرية بحرية أنا بعتبرها هي أجرأ عملية في تاريخ البحار. هذا التصنيف أنا ليه قلت إن دي أجرأ عملية في تاريخ العمليات البحرية بشكل عام؟ لأنها بين أسطول لم ينشأ إلا في هذه اللحظة. دي أول محاولة لي أو أول خروج لي دولة ما عندهاش أسطول أصلا بحري، عملت أسطول بحري وراحة خدت هذا الأسطول عشان تاخد جزيرة من الجزر تابعة لدولة عندها أقوى أسطول في العالم. فالبون الشاسع، أنت بتتكلم على مش إن دولتين في بينهم مفارقات في القوة العسكرية البحرية. دولة ما عندهاش أصلا أسطول فعملت أسطول بسيط جدا ويسير جدا وسريع جدا، وما فيش فيه إمكانيات، لا إمكانيات من ناحية الملاحة البحرية ولا القتال في البحار ولا الجغرافيا البحرية، يعني ما فيش عنده في هذا المجال أي نوع من الخبرات. بتحارب دولة ضاربة في أعماق التاريخ من ناحية الخبرة في الحروب البحرية، وعلى أرض الواقع أسطولها رقم واحد في العالم ولعدة قرون، يعني غير منافس، ما فيش ليه منافس هذا الأسطول. بنتكلم على عملية غزو قبرص اللي قام بها المسلمون في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولما نيجي نتكلم على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كتير هتشوف مثل هذه الأمور اللي هي جديدة على المسلمين، إن هو كان رجل يحب الأفكار الجديدة مع أنه كان كبير في السن، سبحان الله معدي 70 سنة وعنده دايما أفكار شابة وأفكار جريئة وأفكار جديدة وخارج الصندوق زي ما بيقولوا. فعثمان بن عفان رضي الله عنه هو يعني الذي خرج في عهده الأسطول الأول للمسلمين. قبل عثمان ما كانش فيه عند المسلمين أسطول أصلا بحري، عمرنا ما كان لنا في قتال البحار، بل كان عمر يرفضه تصريحا. بحر لا، مهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمير الشام ياما ألح على عمر بن الخطاب أن يعمل أسطول وهو يرفض ليه؟ لأنه خايف يدخل المسلمين في البحر وهم طول عمرهم عايشين في الصحراء، ومكة والمدينة والقبائل العربية في الجزيرة العربية عمرها ما لهاش في البحر، آخرهم في البحر أنهم يروحوا يصطادوا ولا حاجة على الشواطئ القريبة، مش حتى سفن عملاقة بتخش يعني غمار البحار الضخمة، لا ده كلها حاجات بسيطة جدا جدا. فهو خايف أنه يخش في البحر يغرق المسلمين، أضيع يعني الطاقة الإسلامية، والطاقة الإسلامية في زمن عمر محدودة ومفتوحة الجبهات، بيحارب في فارس، بيحارب في الروم، في الشام، بيحارب في مصر، فمش ناقص بقى مشاكل البحر. فكان يرفض تماما تماما. لما جاء عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، معاوية جدد الطلب تاني، قال له عايزين نعمل أسطول، لأن الدولة البيزنطية العدو الرئيس لنا والمهدد الأكبر للشام، واللي احنا أصلا خدنا الشام من الدولة البيزنطية، هذه الدولة بتهددنا بالأسطول بتاعها، والساحل الشام كله بقى ساحل إسلامي، وساحل مصر ساحل إسلامي، فدلوقتي كل شوية السفن البيزنطية داخلة علينا، فاحنا عايزين يكون عندنا أسطول موازي. فقبل سيدنا عثمان بن عفان بتكوين أسطول وبغزو قبرص، وقبرص ديت يعني مش أي حاجة، قبرص ديت أكبر جزيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ثالث جزيرة في البحر كله بعد الصقلية والسردينيا تيجي قبرص، لكن في الشرق هي أكبر واحدة، حوالي 9000 كيلو متر مربع، 9250 بالضبط، فجزيرة كبيرة وفيها سكان عايشين من فترة طويلة، اليونان القبرصة وتابعة للدولة البيزنطية منذ أمد، يعني هي دخلت في أملاك الدولة البيزنطية سنة 46 تقريبا قبل، أو 48 حاجة كده قبل الميلاد، يعني في النصف حوالي 50 سنة كده تقريبا قبل الميلاد. ولحد دلوقتي احنا دلوقتي الأحداث بتاعتنا ديت سنة 600 وشوية، يعني القرن السابع الميلادي، فبنتكلم على 6 قرون أو 7 قرون من السيطرة الرومانية على هذه الجزيرة. فكون ان عثمان بن عفان يقبل بهذا الموضوع ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يقبل بهذا الموضوع، يتحركوا ناحيه قبرص عشان يحاربوا جزيره تابعه للدوله الرومانيه اللي هي الاسطول بتاعها رقم واحد من سنين طويله جدا، من قرون طويله جدا عشان اكون دقيق في التعبير، وهيفضل لقرون قادمه هو الاسطول الاول. والبحر الابيض المتوسط ده بيسموه بحر الروم، ده لعبتهم، ده مكانهم، بحر الروم، السواحل الجنوبيه لاوروبا والسواحل الشرقيه للبحر الابيض المتوسط للشام والسواحل الجنوبيه كلها من مصر لحد طنجه في المغرب، كل ده كان روماني، عشان كده سموه البحر الروم. وجي المسلمين ربنا اكرمهم بعمليه الفتح الاسلامي فاخذوا الشام وخدوا مصر وبدات تتقلص املاك الدوله الرومانيه في هذا المكان. الحرب بين المسلمين وبيزنطة قديمه جدا جدا من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احنا اول معاركنا مع الدوله البيزنطيه الرومانيه كانت معركه مؤتة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوه او سريه مؤتة سنة 8 من الهجرة، بعدها تبوك 9 من الهجرة، بعدها بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما سنة 10 من الهجرة، بعدين بعد كده فترة خلافة الصديق بدأت الفتوح، فتوح الشام في ضد الرومان في يعني عهده تقريبا سنة 12 من الهجرة بعد انتهاء حروب الردة، وكمل بقى سيدنا عمر بن الخطاب حياته كلها في الشام، حروب مستمرة في الشام لحد ما سقطت الشام كلها في أيدي المسلمين، وكمان في مصر حاربنا الدولة البيزنطية في الشام وحاربنا الدولة البيزنطية في مصر. وبتستمر على فكرة الحرب مع الدولة البيزنطية دي حاجة مش لحظية خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة، لا ده كملت في الدولة الأموية والدولة العباسية والدول اللي جت بعد كده بقى من خلال الدولة العباسية زي الدولة الحمدانية، ده الطولونيين، الإخشليين، الأيوبيين، الزنكيين طبعا قبلهم والأيوبيين، المماليك، لحد ما جت الدولة العثمانية وأسقطت الدولة البيزنطية اللي هو فتح محمد الفاتح للقسطنطينية سنة 857 من الهجرة، القرن التاسع الهجري، من القرن الأول الهجري للقرن التاسع الهجري، والعدو الرئيس لينا هو الدولة البيزنطية في هذه المناطق. فخدنا هذا القرار الجريء في عهد سيدنا عثمان بن عفان يعود له الفضل في إنشاء الأسطول الإسلامي الأول، ولمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما قدرش نبخسه حقه في هذا الموضوع، هو اللي كان ملح على الموضوع ومشجع ليه. فعملوا جيش، عملوا أسطول بسيط كده، وسيدنا عثمان كان حريص جدا خايف من الخطأ الشرعي في حق أحد المسلمين، فقال لمعاوية بن أبي سفيان من اختار الغزو معك طائعا فاحمله، يعني ما تجبرش حد أنه يخوض البحر لأنه في مغامرة جايز يحصل في يعني غرق لهذه السفن، يروح هناك يحاربوا البيزنطيين يعني السياد البحر الأبيض المتوسط، فاللي يطلع معك يكون قابل بهذه المخاطرة. وبالفعل كل الناس اللي طلع مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان كلهم كانوا راغبين ويعني طائعين، وهم نفسهم يطلعوا هذه الغزوة المهمة جدا جدا للمسلمين. طب ليه قبرص تحديدا؟ يعني ليه انا خلاص احنا رايحين نحارب في البحر الدولة البيزنطية، اشمعنى النقطة دي تحديدا قبرص؟ من خلال يعني التاريخ العسكري احنا شايفين الدولة البيزنطية لها محطات كتيرة، محطات على سواحل الاناضول ومحطات في قبرص ومحطات في جزر تانية زي كريت او زي غيره، لان قبرص هي أكبر محطة تحرك عسكري للدولة البيزنطية إلى السواحل الإسلامية. السواحل الإسلامية اللي هي موجودة في الشام وموجودة في مصر. الشام تقريبا 90 ل 100 كيلومتر من قبرص، ومصر حوالي 300 كيلومتر من قبرص، يعني المسافة قريبة. الجيش البيزنطي بيجي عند قبرص بيتزود بالعتاد، بيتزود بالمؤن، بيتزود بالرجال، وينطلق إلى السواحل الإسلامية هنا وهناك. فبالنسبة لنا قبرص هي أكبر تهديد عسكري، عشان كده قبرص اللي بيسيطر عليها بيسيطر على محاور كتيرة جدا في البحر الأبيض المتوسط، وكانت مطمع دائم لكل الحضارات السابقة. يعني الفينيقيين طبعا في الشام احتلوا قبرص فترة من الفترات، الحيثيين احتلوا قبرص، الأشوريين احتلوا قبرص، الفرس احتلوا قبرص مع انهم بعيد، لكن عايز يكون لك قدم في البحر الأبيض المتوسط لازم قبرص. البطالمة في مصر لما كانوا بيحكموا مصر خدوا قبرص، الإسكندر المقدوني لما عمل الحملات بتاعته راح لقبرص خد قبرص، لما سقطت البطالمة والدولة الرومانية خدت قبرص، فضلت مع الدولة الرومانية من ساعتها. ولما انقسمت الدولة الرومانية لنصين شرقي وغربي آلت قبرص إلى الدولة الرومانية الشرقية اللي هي الدولة البيزنطية. فقصة قبرص قصة طويلة جدا، وده اللي خلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقترح على عثمان بن عفان رضي الله عنه ان تكون الوجهة الاولى للاسطول الاسلامي الاول هي قبرص. الكلام ده كان سنة 28 من الهجرة، وخرج معاوية بنفسه على رأس الجيش، يعني ركب البحر معهم لحد قبرص، وخد معاه زوجته فاخته، و جعل على رأس الأسطول عبد الله ابن قيس الحارثي، وهو حليف لبني فزارة، ويعتبر عبد الله ابن قيس بهذا هو أول قائد أسطول إسلامي في التاريخ. جايز الناس كتير ما تسمعش عن اسمه، لكن هو كان عنده مهارة بحرية معينة، عشان كده سيدنا معاوية بن أبي سفيان اختاره كزعيم لهذه العملية العسكرية. وخرج معاه عدد من الصحابة، خرج أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وخرج أبو الدرداء رضي الله عنه، وخرج شداد بن أوس رضي الله عنه، وخرج عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه. ده مهم جدا، لأن خرجت معاه زوجته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشرها إن هي هتركب البحر. الله أكبر، معجزة رهيبة. طبعا موضوع أم حرام هذا موضوع كبير، موضوع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم حرام أنها تركب البحر مع زوجها عبادة بن الصامت شيء مذهل، معجزة ضخمة جدا. ارجعوا لها على القناة، عملت لكم فيديو خاص بيها أو حلقة خاصة بيها، لأنها معجزة مركبة، معجزة فيها 5-6 معجزات في معجزة واحدة، فشيء طبعا مذهل عظيم. ارجعوا لها معجزة أم حرام في ركوب البحر. وخرج الأسطول إلى قبرص، ووصلوا قبرص، وما فيش عندنا تفصيلات كتيرة جدا فيما حدث، لكن انتصار إسلامي ساحق، خدوا الجزيرة كلها في وقت قليل جدا. للأمانة العلمية ما كانش الأسطول البيزنطي موجود في هذه المجموعة، ما تمش حرب مع الأسطول البيزنطي، لكن هي جرأة كبيرة جدا انك انت تغزو البحر في هذا الوقت وانت عارف ان القبرص دي تحت حماية الاسطول البيزنطي اللي ممكن يهجم في اي لحظة، وان الشعب ده بقاله موالي للدولة البيزنطية حوالي 800 سنة، تتكلم على 700 سنة، رقم ضخم جدا، وان الشعب ده كله اصلا يوناني قبرصي، والدولة البيزنطية دولة يونانية، فمعنى كده ان العلاقات بينهم سواء علاقات الرحم او علاقات القرابة او علاقات التاريخ او علاقات واللغة كل ده واحد، فانت متجرئ على هذا المكان بهذه الصورة، شيء فعلا جريء جدا جدا. نجح المسلمين في السيطرة على الجزيرة، لكن هم عارفين من ناحية واقعية ان امكانياتهم لا تسمح ان هم يسيطروا على الجزيرة ويحكموها في هذا التوقيت، على الأقل التوقيت الأول لأول عملية عسكرية للأسطول الإسلامي أو أول أسطول إسلامي أصلا في التاريخ، فعارفين إن هم بقائهم في الجزيرة ده صعب جدا، عشان كده عملوا معاهدة صلح مع قبرص بشروط معينة تكون في صالح المسلمين مع أهل قبرص. المعاهدة ديت كان فيها إن القبرصة هيدفعوا جزية للمسلمين تبلغ 7200 دينار ذهب. المبلغ ده على فكرة قليل جدا جدا بالقياس إلى ما كانت تدفعه العراق أو الشام أو مصر أو فارس. فليه قليل؟ قليل لأن المسلمين مش هيعملوا اللي بيعملوه في الأراضي التانية. الأراضي التانية يعني بناخد الجزية وبندافع عن البلد ضد اللي هاجمها، هنا المسلمين مش هيعرفوا يدافعوا عن قبرص. لما نرجع تاني إلى الشام بعد ما نخلص هذه الحملة مش هيكون عندنا الإمكانية إن لو الأسطول البيزنطي أو غيره هاجم على قبرص إن أنا أروح أدافع عن أهل قبرص، وبالتالي فالديل أو الاتفاق مختلف عن الاتفاقات اللي كانت في الشام أو العراق أو فارس أو مصر. فقالوا له احنا هناخد هذا المبلغ ونرجع. هذا المبلغ في نظير العلاقات السلمية بين الدولة المسلمة او الاسلامية في دولة الخلافة الراشدة أهل قبرص ولن نمنعكم من إجراء عقود مماثلة مع دول أخرى حتى الدولة البيزنطية، لكن شريطة ألا تعينوا الدولة البيزنطية على المسلمين، وشريطة أن تخبروا المسلمين إذا جهزت الدولة البيزنطية جيشا في سواحل قبرص للهجوم على السواحل الشامية أو السواحل المصرية التابعة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فده ده الاتفاق. هنرجع دلوقتي، حكموا نفسكم بنفسكم خلاص، ما عندناش مانع تعملوا اتفاق مماثل مع الدولة البيزنطية، ما عندناش مانع تدفعوا لنا وتدفعوا للدولة البيزنطية، لكن ما تشتركوش مع الدولة البيزنطية في حربنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو الدولة البيزنطية جابت سفنها عندكم عشان تجهزها لحربنا لازم انتوا تخبرونا بهذا الموضوع، وإلا يعتبر الاتفاق بيننا وبينكم لاغي وعندنا القدرة على العودة مرة تانية لو خالفتوا هذا الاتفاق. وده اللي حصل، وعلى فكرة فضلوا منضبطين في هذا الاتفاق حوالي 4 أو 5 سنوات وبعد كده خلفوا، وده اللي هيخلينا نرجع تاني لحرب قبرص بعد 4 أو 5 سنوات من هذا الحدث، على اختلاف بين الرواية كانت الحرب 32 هجرية ولا 33 هجرية، الكلام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي سنة 28 من الهجرة. هذه الحملة انا اعتبرها من اهم الحملات في التاريخ الاسلامي، لان هي الاولى فاتحت المجال، هي التي انشئ بها الاسطول الاسلامي، هي التي جرأت المسلمين على الحرب، هي التي لفتت الانظار الى امكانية هذا الاتجاه، ان انا يكون عندي حروب في البحر زي ما عندي حروب في البر، وبالتالي لها مكانة كبيرة جدا جدا في الميزان الاسلامي التاريخي، بل لها مكانة كبيرة في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اخبر في نبوءة عجيبة اللي كنا لسه بنتكلم عليها بتاعت ام حرام هذه رضي الله عنها، اخبر بان هذه الموقعة ستكون، وأخبرها بشيء من الإعجاب، قال في الحديث كما في صحيح مسلم: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة. وهذه صفة تكريم وعظمة، أنهم بيركبوا كأنهم ملوك، يعني مستقرين ومستريحين ومستجمين ورايحين للمعركة بدون أي نوع من الإرهاق. هكذا أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإعجاب وعلى سبيل السرور والرضا بهذه العملية، وبشر أم حرام أنها تكون مشاركة في هذا الموضوع، دلالة على رضاه على هذه الموقعة ودعمه إياها. وديت يعني أكبر شهادة في حق هذه الموقعة وفي حق هذا الجيش وفي حق كل المشاركين في هذه المعركة من الرجال رضي الله عنهم، الرجال والنساء طبعا رضي الله عنهم، ويعني رفع من قدرهم. هذه أجرى عملية في تحليلي أو في تصوري في تاريخ العمليات العسكرية البحرية، ونسأل الله أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.